بمن كان متمتعا أو قارنا، ثم يذهبون إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي، ثم يحلون، ثم يذهبون إلى منى ليبيتوا أيام التشريق ويرمون الجمرات. هذه الشعائر العظيمة وهذه الأيام الجليلة فيها دروس كثيرة وفيها مشاهد إيمانية نذكر بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، مشاهد تكون زادا على الطريق. أولا، الحاج يشهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه إذ اصطفاه الله واختاره من جموع الملايين ليحج بيته الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا تشتاق إليه القلوب وتحن، فاختار الله عز وجل عبده ذلك من بين الناس فيقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك أي إجابة بعد إجابة، فأنا أجيب يا ربي دعوتك إجابة بعد إجابة. فيشهد الحاج هذه النعمة وينشغل بشكرها. قال الله سبحانه وتعالى في ثنايا آية الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. حث على فعل الخير من عبادة وقربة يتقرب بها الحاج لربه شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهذا الاصطفاء الجليل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا أي مما تحتاجون إليه في سفركم، فلا تكونون عالة على غيركم، واعلموا أن خير زاد يتزوده العبد هو زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا الذي خلقنا من أجله، ونعمل له في هذه الدنيا، نتزود الزاد الذي ينفعنا في الآخرة، ألا وهو زاد التقوى، وكل ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى. وإذا قلب الواحد منا في نفسه وجد نعم الله عز وجل عليه عظيمة، نعم ظاهرة وباطنة ننشغل أيضا بشكرها. وشكر الله سبحانه وتعالى يكون بالمسارعة إلى طاعته عز وجل. كذلك أيضا يشهد الحاج مشهد التوحيد، التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالخلق والرزق والتدبير عز وجل، يشهده الحاج إذ نطق لسانه بذلك. فينبغي أن يكون عبدا لله بجميع جوارحه أيضا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله وجميع جوارحه أيضا لله لا لغيره. فما الحج إلا لإقامة الذكر لله لا لغيره. كانوا في الجاهلية إذا حجوا قالوا لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية الإسلام تلبية بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية الإسلام هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا في كل يوم، في كل لحظة، بل في كل نفس من الأنفاس يمتلئ القلب من توحيد الله، يمتلئ القلب من كمال الحب والتعظيم لله وكمال الذل والخضوع والانكسار لله، يمتلئ القلب من جلال الله ومحبته ومهابته وخشيته سبحانه وتعالى والإخلاص له والتوكل عليه، بحيث لا يكون هناك مكانا لغيره، بل الحب لله والخوف لله والتوكل على الله والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد كله لله، والنعمة كلها من الله، والملك كله لله سبحانه وتعالى. أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأحق من دعي سبحانه وتعالى. هذا المشهد مشهد عظيم، من أجله خلقنا عباد الله، لم نخلق لنعبد حجرا أو شجرا أو صورة أو إنسانا أو أن ندعو ضريحا أو ميتا أو مقبورا، إنما خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إقامة الذكر لله لا لغيره. هذه عبد الله، هذه عبد الله رسالتك في هذه الدنيا، دينك شحمك ولحمك ودمك وعرضك، دينك دينك، لا تفرطن في دينك ولا تتبع هوى أو رأيا، إنما عليك باتباع الدليل وبتوجيه الوجه والجوارح لله. لا شريك لك، لا شريك لك في دعائي وقبلتي وتوجهي وجميع شأني، إنما العبودية لله وحده. هكذا ينبغي أن تكون أيها العبد. كذلك أيضا يشهد الحاج، وكلنا هذا الإنسان، مشهد الذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال للناس: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويقول الله عز وجل، يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يبين الله عز وجل لنا شعائره، يمتثل العبد أمر الله عز وجل، ينتقل من مكان إلى مكان، الآن ينتقل إلى منى ليبيت فيها، فإنه ينفذ ويخضع وينقاد، ثم في يوم عرفة يذهب إلى عرفة ويقف فيها نهارا، ثم يدفع إلى مزدلفة ويبيت فيها، ثم يدفع إلى منى ويرمي الجمرة، إلى آخر ذلك من الشعائر. يستحضر في ذلك كله أنه عبد لله، ليس عبدا لهواه وليس عبدا لفلان، وإنما هو عبد لله عز وجل. امتثال، انقياد، خضوع، بلا استحسان رأي، بلا تفكير، وإنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إذ قال له ربه أسلم، وأصل الإسلام هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين لا لغيره إنما لله. رب العالمين سبحانه وتعالى. والعجيب من قوم في هذه الفريضة يبحثون عن السنة والفريضة، يقولون هذه سنة لا بأس من تركها، المهم الواجب، يتركون الذهاب إلى منى والمبيت بنا ويقولون سنة، ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ويتركون المبيت بمزدلفة ويقولون فيها خلاف، مع أن الأمر قد ورد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة صارفة. بل العبد يستن بسنة رسول الله، والسنة هنا هي الطريقة، طريقته صلى الله عليه وسلم في إيقاع العبادة على الوجه المشروع الكامل الذي يحبه الله ويحبه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذا طاف بالبيت إنه يمتثل أمر ربه، وليطوفوا بالبيت العتيق، هو يطوف بالبيت يستشعر الامتثال والانقياد، ها أنا أطوف ببيتك يا ربي طاعة لك وامتثالا. لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال والذي نفسي بيده إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقبل حجرا، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبلها. تحقيق للتوحيد، تحقيق للاتباع الصحيح، لا بدعة ولا شرك ولا تبرك شركي غير مشروع، إنما اتباع صحيح، اتباع صادق، يفهم الإنسان لماذا خلق ويفهم كيفية العبادة الصحيحة. هذا مشهد من المشاهد العظيمة التي يشهدها الحاج في حجه. كذلك أيضا من المشاهد والدروس الإيمانية العظيمة التي يشهدها الحاج، والتي ينبغي أن نشهدها نحن أيضا، مخالفة المشركين. هذا الدين العظيم يقوم على إثبات العبادة لله والموالاة لله، وعلى البراءة من الطواغيت المعبودة من دون الله ومعاداة أهلها. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة المشركين، يظهر ذلك في هذه الفريضة. في عام تسع من الهجرة أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، ثم أرسل في إثره عليا رضي الله عنه ليتلو على الناس قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله بريء من المشركين أيضا. وجعل علي يطوف بها وينادي بها ويقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. حج النبي صلى الله عليه وسلم لما طهرت مكة من المشركين، كره صلى الله عليه وسلم أن يرى هذه المشاهد المنكرة، أن يرى مشركا أو يرى عريانا يطوف بالبيت. فلما طهرت حج صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، عمره الأربعة اعتمرها في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، خلافا للمشركين كانوا يرون أن العمرة في أجهر الحج من أفجر الفجور، فحج فاعتمر صلوات الله وسلامه عليه في شهر ذي الحجة، في شهر ذي القعدة، ليخالف المشركين. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى خلف المقام قرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد، براءة من الشرك وأهله. وكذلك أيضا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحج موجودا في الجاهلية، كان وقف بعرفة، وكان أهل مكة يسمون أنفسهم الحمص، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. كان الناس يقفون بعرفة وهم يقفون بالمزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة، وعرفة من الحل، وأما المزدلفة فمن الحرم. كذلك أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج وأقام بالمحصب، وهو المكان الذي اجتمع فيه أكابر مجرمي قريش على وثيقة الظلم لحصار بني هاشم إغاظة للمشركين، وهذا مشروع، هذه عبادة المراغمة، إغاظة المشركين والمنافقين من العبادة التي يتعبد بها المسلمون لربهم تبارك وتعالى. كذلك أيضا في هذه المخالفة التي رأيناها من النبي صلى الله عليه وسلم درس، وهي أن هذا الدين لا يقوم إلا على مخالفة المشركين أصحاب الجحيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، أي عاليا مرفوعا منصورا، ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. انظر في سنة، في سنة. لماذا الدين ظاهرا بفعل هذه السنة؟ لأن فيها مخالفة للمشركين. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الدين ينقص والحال ينقص ويتبدل إذا تشبه المسلمون بالمشركين، وهذا حادث وواقع. فما أصيبت الأمة في مقتل وتبعه ذلة وتبعية إلا بسبب التغريب، وإلا بسبب التشبه بالمشركين. إذا أرادت الأمة أن تعود لها عزتها ومكانتها، فعليها أن يرجع إليها الاعتزاز، الاعتزاز بالدين، والثقة بالنفس، وعدم الهزيمة النفسية. ويل للمغلوب من الغالب، فعندئذ يتغير الحال. إن عزمت الأمة على التغيير من داخلها وصدقت في ذلك صدقها الله، وغيرت إلى ما يحبه الله ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، إن هناك إرهاصات كثيرة ومبشرات عظيمة تدل على أن الجولة القادمة إن شاء الله تعالى للإسلام. وتذكرون من سنين عديدة، أو قد يكون في السنة الماضية أو التي بعدها، أني كنت أقول لكم، وكذلك المشايخ يقولون لكم، إن هناك أحداثا تقع تدل على أنها إرهاصات بين يدي أمر عظيم. سيكون أمر عظيم، ما هو الله أعلم، لكنها الجولة للإسلام. كنا نرى إقبالا من الناس على المساجد، كنا نرى في رمضان امتلاء الناس بالمساجد، ترى في ميدان القائد إبراهيم بالألوف المؤلفة، وترى شبابا في عمر الزهور قد انحدروا من كل حدب وصوب للالتزام بالإسلام وللقيام بواجبهم تجاه دينهم. كل ذلك يدل على أن هناك أمرا سيحدث، وأنه أمر عظيم ويدل دلالة قوية على أن الجولة القادمة للإسلام إن شاء الله تعالى. ومن دلائل ذلك ما نراه في فريضة الحج، ملايين يحجون. لو نظرت إلى هذه الملايين 90% منهم شباب، 10% شيوخ كبار. في أوائل القرن الماضي كان يحج هذا البيت ما يقرب من 100,000، وكلهم من كبار السن، كان لا يعرف هذه الفريضة إلا كبار السن. بل في عهد عبد الناصر كان لا يؤم المساجد إلا كبار السن، ومن أمه من الشباب فقد يستدعى إلى الأمن تهمة، شاب يصلي في المسجد تهمة، شاب يصلي في المسجد تهمة. بل في تونس كانت الشرطة تتعقب في الشوارع البيت الذي يضاء فيه النور وقت الفجر، كان يفتش ويقبض على أصحابه إن كانوا يصلون الفجر. هذا كله إذا ما نظرنا إلى عكسه، شباب، شباب حريصون على أداء فريضة الحج وعلى المتابعة بين العمرة والحج وعلى الالتزام بالدين وعلى نصرة الدين، يدل على أن هناك أمرا عظيما سيحدث فعلا وقد حدث ولله الحمد. الجولة القادمة إن شاء الله للإسلام بعزه وظهوره على الأديان كلها، وهذا يحتاج من أهل الإسلام إلى فهم حقيقي قرب زوال الدنيا. فالدنيا سريعة الزوال، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة. إن الحاج يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء ملابس الموت، يختم الله عز وجل فريضة الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيوم عرفة ويوم المزدلفة أشبه بيوم القيامة. فالله عز وجل قال: وشاهد ومشهود. فالمشهود على قول، بل جاء في الحديث، هو يوم عرفة ويوم القيامة يوم مشهود. واعلموا أنكم إليه تحشرون. فيرجع الحاج بوجه غير الذي ذهب به: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيرجع بحال وبوجه غير الحال، يكثر من ذكر الله ويتعلق بالله ويكثر من الصالحات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بشرط أن يحج حجا مبرورا لا إثم فيه، وأن يرجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حجة مبرورة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم مسكنا الكتاب والسنة حتى نلقاك بهما، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك رهابين، لك مطواعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.